فقد استوجب الجنه وقال يا ريح حدثنا بدعه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن كيله الخير الخوف جان حدثني عبد الرحمن وقال ما في حياتنا حتى لنا ابو دعاء حتى عبد الرحمن بن عبد الملك وهلت من كيده الخزاني عبد الرحمن بن عبد الملك وهل من كيده شوف التغيير تخرج عبد الملك من كيده الخزاني حتى لنا عبد الرحمن بن غرير الخزاني عبد الرحمن بن غرير انا هو عبد الرحمن عن الزبير عبد الله عن حسين قال بعربي ان الزبير بن عوام قال هاجر خالد بن حجاب الى ارض الحبشه كان هشت ولهشت حيه الطريق وما كان نفسه ومن يخرج به فامرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع عنه والله وقال الله غفورا رحيما قال الزبير فهذا فهذا كنت اتوقعه وانتظر قدومه وانا بارض الحدث فما احزنني شيء حزن هذه حين بلغتني لانه قل احد ممن هاجر من قريش الا وراه قال وعده او له رحمه ولم يكن معي احد من بني اسد من بني اسد يا ابن عزى ولا ارض غيره وهذا الاثر غريب جدا. لا اله الا الله قال الزبير فكل وحتى يلي عبد الرحمن بن وغيره الخزاني على المنكر بن عبد الله عن حسان بن عرفه نبيه ان الزبير بن عوام قال هاجر خالد بن حجاب الى اهل الحبشه كان اسد حيه في الطريق ولا دور ملكها فنزلت فيه ولم يخرج بنجيه مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع عنه على الله وقال الله رحيما قال الزبير فكنت اتوقعه وانتظر قدومه وانا بارض الحبشه فما احزنني شيء حزن هذه حين براته لانه قل احد ممن هاجر من قريش الا ومعه قواله او بني رحمه ولم يكن معي احد من بني اسد من بني اسد لا بالعزى ولا ارض غيره وهذا الاثر قريب جدا فان هذه القصه مكيه ولو جعل الآية مثلي فلا الله أراد أن هذا أم حفظه مع غيره وإن لم يكن ذلك سبب نزول الله أعلم. عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة الحزامي بمهملة وزاد صدوق يخطئ من كبار الحادي عشرة البخاري والنسائي. عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حكيم بن حزام الأسدي الحزامي بالزاي المدني أبو القاسم صديق من العاشرة البخاري وأبو داود. وقال ما في حاجة حتى لنا سيدنا أبو داود مولى عبد الله بن جعفر حتى لنا سهل الرسال حتى لنا عبد الرحمن بن سليمان حتى لنا أسعد حتى لنا أسعد وابن صوار عن إكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قرب قمر بدون من باب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نزل الطريق قبل أن يطلع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل سمية في نفسه مهاجرا إلى الله ورسوله الآية وحدثنا أبي حدثنا عبد الله بن وداع أن بعد إسرائيل وأن كان من البعيد بن جبير أو مر صدره برقه الذي كان مصارا الذي كان مصارا البصر وكان في مكة. عن أبي يوسف. حدثنا عبد الله بن وداع أن بعد إسرائيل وأن كان من البعيد بن جبير أو مر صدره البرقه الذي كان مصارا البصر وكان البصر البصر نعم وكان عن ابي ضمره بن العيد وكان ابي ضمره نعم ابي ضمره نعم قطعني شهر نعم تنصح ابي ضميره اي شكرا الاشاره عن شوف التقريب من رواه من النجار من ابي حاتم من ابي حاتم لا حتى كان عبد الله بن رجاء بن ابي حاتم. نعم. نعم. انا بضربه. فلما نزلت كل المتراهين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيلا فقلت اني لغبي مؤمن ابي حيلا فتجهز اريد النبي صلى الله عليه وسلم ادركه موكب التنعيم فنزلت هذه الايه ومن يخرج بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدخل موت الاله وقال صلى الله عليه وسلم حسن بن عروبه البصري حدثنا حيث بن فرايح الحمصي حدثنا بقيه بن الوليد حدثنا ابن خيران عن ابيه حدثنا مكتوب عن عبد الرحمن بن غير من الاشعري ان انا ابي مالك قال من انتجر خارجا في كبيري خارجا سراء وجهي وتصديق وجهي وإيمانا برسلي فهو بي وما لم أغير وما لم الله إلا أن يتوفاه بالجائح فهو يدخل الجنة وإما أن يرجع في زمان الله وإن طالب عبدا فنرفه حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجر أولينا وقال الحمد لله وقال وما لم الحمد لله فمات أو قتل أو رقصته فرته أو غيره أو نذر أو رقصته رقصته وصال من أنت؟ وصال نعم أو نذر سرامة أو ما كان براجه لأي حد شاء الله بركه وروى أبو داود من حديث بقي أمين من حول الله إلى آخره وزاد بعد قوله هو شهيد وإن له الجنة وقال حاول وقيل حدثنا إبراهيم بن زياد حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عرف أبي يزيد الذي على أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فما كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فما كتب الله كتب له أجر الوطن إلى يوم القيامة ومن خرج هذه في سبيل الله فما كتب له أجر هذه إلى يوم القيامة وهذا حديث غريب من هذا الرجل وإذا مرض بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وخفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كافرين كانوا لكم عدوا مبينا يقول تعالى وإذا مرض إبراهيم ابن زياد البغدادي المعروف بسبلان بفتح المهملة والموحدة ثقة من العاشرة مات سنة 28 مسلم وابو داود النسائي مسلم وابو داود النسائي نعم أين أحد؟ لا مغروب مات سنة 20 سنة شهر بل 20 نعم ما عندي أدركه فهي على هما فهنا غيره من يعمل أبي هذا غير متى أبي هذا فقد فيها وسبعة إلى وفاته هنا 75 79 سنة يعني 28 أو 28 28 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له اجر حياته الى يوم القيامه ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر معتمره الى يوم القيامه ومن خرج راجيا في سبيل الله ومات كتب له اجر الله الى يوم القيامه هذا حديث غريب لهذا ليس البعيد من هذه الاصول لان قاعده الشرع المعذور يلحق بما فعل العمل وكما أن الغازي كذلك يكون شهيدا لما في سبيل الله فالحاج المعتمر استهانة قد دلت النصوص على أن العذر الشرعي يلحق المعذور بالعاملين ذلك فرصي إذا مرض العجل وأساغ كتب الله له مكان لعمل صحيح المؤمن هذا خرج قاصدا من العمل من رحمة الله جعل له ثواب إذا مات قبل أن يتم فشل بعيد لكن بهذا السند حميد ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال ثقة المدلس وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء من الخامسة مات سنة 243 وهو قائم يصلي وله 75 الجماعة واحد ثاني شيخ حميد الشامي هو ابن أبي حميد الحمصي مجهول من الخامسة أبو داود من نادى التفسير أنا حميد أنا بغيره نعم فيه بعد آخر شيخ العطاء حميد ابن أبي حميد مهران الخياط الكندي أو المالكي ثقة من السابعة سابعة نعم تلميذي والنسائي محترم أنا حميد أنا عطاء نعم نعم نعم نعم